بعد أن ذكر أن الحر يجوز أن يجمع بين أربع نساء والعبد بين اثنتين، انتقل للكلام على نظر الرجل إلى المرأة، ماذا يحل منه وماذا يحرم. فذكر أبو شجاع رحمه الله أن نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضروب، ومراده بالرجل الذكر البالغ ولو كان خصيا أو مجبوبا، ومراده بالمرأة الأنثى البالغة والمراهقة والتي تشتهى، أما الصغيرة التي لا تشتهى فيحل النظر إليها، بخلاف الكبيرة التي لا تشتهى لتشوه أو لكونها عجوزا فإنها كالبالغة المشتهى. وقبل أن نتكلم على أحكام نظر الرجل في أحكام نظر الرجل إلى المرأة، نذكر شيئا في أحكام نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة. فيجوز نظر الرجل إلى الرجل بلا شهوة، والمرأة إلى المرأة بلا شهوة إلا لما بين السرة والركبة، فإنه يحرم سواء كان بشهوة أو بلا شهوة. معنى الشهوة التلذذ، النظر بشهوة يعني أن يحس بالتلذذ مع النظر. ويستثنى نظر الكافرة إلى المسلمة فإنه لا يحل لا يجوز إلا لما يظهر منها عند العمل عادة. وأما المجنون والصبي المراهق فليسا مكلفين، لكن يلزم المرأة الأجنبية الاحتجاب عنهما كما تحتجب عن البالغ العاقل. أما الخنثى المشكل فيجعل مع النساء كأنه يعامل معاملة الرجال مع النساء ومعاملة النساء مع الرجال، يؤخذ بالأشد. يعني إذا كان الخنثى المشكل مع الرجال يستر كما تستر المرأة مع الرجال ويرى كما ترى المرأة من الرجال، وإذا كان الخنثى المشكل مع النساء يستر كما يستر الرجل مع النساء ويرى كما يرى الرجل مع النساء، هكذا يجعل الخنثى المشكل. المشكل الذي لم يتبين بعد هل هو ذكر حقيقة أم أنثى. نرجع الآن إلى ذكر الأنواع السبعة من النظر التي ذكرها أبو شجاع. النوع الأول نظره إلى أجنبية لغير حاجة، في هذه الحال يحرم عليه النظر إلى أي شيء من بدنها إلا وجهها وكفيها بلا شهوة، يعني المرأة الأجنبية كلامنا، وذلك لقول الله تعالى إلا ما ظهر منها. عائشة وابن عباس وغيرهما قالوا أي إلا الوجه والكفين. وما حرم عليه أن يراه منها متصلا حرم عليه أن يراه منها منفصلا، يعني لا ينظر إلى شعرها المنفصل ولا ينظر إلى ظفرها المنفصل ونحو ذلك. أما صوتها فليس بعورة فلا يحرم سماعه. النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما في بعض طرق المدينة فسمع نسوة ينشدن ويقول نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، فقال والله إني لأحبكن. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كيف تنشدن والأجانب يسمعون أصواتكن، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأحبكن. ولو كان صوت المرأة عورة لأنكر عليهن. هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره، وما ادعاه بعض المتأخرين من أن ممن ينتسب إلى المذهب الشافعي أو إلى المذهب الحنفي من أن صوت المرأة عورة لا دليل عليه، باطل. كذلك غلا بعض المتأخرين فقال وجه المرأة وإن لم يكن عورة لكن يجب ستره في هذه الأيام إذا خرجت دفعا للفتنة. هؤلاء أوجبوا ما لم يوجب الله والرسول، قالوا هذا دفعا للفتنة، لوجود الفتنة في هذه الأيام. الفتنة من زمان موجودة، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عين زانية، كل عين زانية، معناه كل إنسان إلا النادر، إلا الأنبياء، نادر الأنبياء وبعض النادر غيرهم، وإلا غير هؤلاء كل واحد لا بد أن ينظر بشهوة، لا بد أن ينظر نظرة محرمة، نظرة أو أكثر. مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال يجب على النساء ستر وجوههن، من أين قالوا دفعا للفتنة؟ إذن إيجاب ستر الوجه على المرأة عند خروجها في الطريق مخالف للسنة النبوية وخرق للإجماع. أما أن ستر وجه المرأة إذا خرجت شيء حسن فهذا لا خلاف فيه. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي امرأة جميلة إلى المسجد لتصلي، بعض الرجال سمن كانوا يتأخرون ليقفوا في الصف الأخير حتى ينظروا من تحت إبطهم إليها إذا ركعوا، من تحت آباطهم إليها إذا ركعوا. أما نساء النبي عليه الصلاة والسلام فكان واجبا عليهن ستر كل أبدانهن حتى أمام الأعمى، كان لهن حكم خاص. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده اثنتان من زوجاته، بعد أن أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتجبا منه، فقالتا هو أعمى يا رسول الله، قال أفعمياوان أنتما، معناه أنتما لكما حكم خاص، حتى أمام الأعمى يجب عليكما ستر كل البدن. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من النظر. النوع الثاني من الأنواع السبعة نظر الرجل إلى زوجته وإلى أمته التي يحل له الاستمتاع بها، ليس المزوجة ولا المشتركة ونحو ذلك، فيجوز أن ينظر من كل منهما في حال حياتهما ولو لما بين السرة والركبة. قال بعضهم إلا ما عدا الفرج منهما، وهذا القول ضعيف، المعتمد أنه يجوز ذلك. والحديث الذي يرويه بعضهم أن النظر إلى الفرج يورث العمى غير ثابت بالمرة، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، لكن الفقهاء قالوا يكره ذلك من غير حاجة إن لم يكن حاجة. والضرب الثالث نظر الرجل إلى ذوات محارمه إن كن محارم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، أي بغير شهوة، أما بشهوة فحرام. ومثل ذلك بدن أمته المزوجة، إذا زوج أمته حرم عليه النظر إلى ما بين سرتها وركبتها،